نعم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول بأنها بلغت ولم تصم القضاء الذي عليها حياء لعدة سنوات، فماذا عليها الآن؟ عليها أن تقضي ما فاتها، وإذا قالت أنا لا أدري الآن كم الذي فات، نقول تحري وقدري واقضي ما عليك. وليس عليها شيء يعني من إطعام أو صدقة على القول الراجح، بل عليها أن تقضي الأيام التي تركت قضاءها أولا. نعم.